جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم الزبير من مدينة سبها تقول: هل يجوز نية الجمع لصلاتي الظهر والعصر إذا طهرت المرأة في وقت دخول صلاة العصر؟ هذا قول أكثر أهل العلم، لا يجوز لها أن تترك الظهر حتى على من لم يقل بأن للظهر وقتا ضروريا، كلهم يقولون تصلي الظهر والعصر. وبعض أهل العلم قالوا إذا خرج وقت الظهر وهو صيرورة الظل مثله فإنها لا يجب عليها القضاء ولا يجب عليها صلاة الظهر، وإنما عليها صلاة العصر. لكن أكثر أهل العلم يقولون بوجوب صلاة الظهر والعصر، وهذا من باب الاحتياط حسن، وهذا قول طائفة كبيرة من أهل العلم، وهو قول الجمهور، والله تعالى أعلم.